ما هي أعظم عبادة في رمضان؟ العبادات في رمضان كثيرة، ومن أعظم العبادات في رمضان معرفة الله، تذكر الله حتى تعرف ربك، تقرأ القرآن حتى تعرف ربك، تدعو الله حتى تثق بربك، أن تعظم الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما الذي يرزقك التقوى؟ الخوف من الله. وما الذي يجعلك تخاف من الله؟ معرفة الله. إذن احرص في رمضان وفي غير رمضان على أن تعرف الله، على أن تعظم الله، على أن تتقي الله عز وجل، وهذا بوسائل كثيرة. الصيام يجعلك تتقي الله، تعرفه، تركت شيئا له تعظيما له. الصلاة، قمت وأتعبت جسدك لأجل الله فعرفته وأديت حقه. المقصود لا تفعل العبادات لمجرد أنك تفعلها، عبادة ما تدلك على الله أنقصت فيها نقصا عظيما. أي عبادة تدلك على الله فهي أفضل عبادة. ابحثوا عن حقائق العبادات. أما صوم ما قربك إلى الله، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أما قيام ما قربك إلى الله، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ابحث عن العبادة التي تجد فيها القرب من الله، صدقة خفية، بر والدين، صلة رحم، المهم أنك تستشعر القرب من الله في هذه العبادة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير.